السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا اللقاء يعني هو عودة لما كان أشبه بالوعد في نهاية رمضان في سلسلة نقص عليك، أننا قلنا إن شاء الله لنا عودة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. هذه العودة نعود إلى المصطفين الأخيار نتكلم عنهم، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن نكون معهم يوم القيامة. بدأت هذه السلسلة وذكرتكم أن كثيرا منا ربما يكون يعرف عن الصحابة أكثر بكثير من أنه يعرف عن الأنبياء، وأن اللي احنا محتاجين إن احنا نجدد الصلة بهذه الكوكبة، بهذه النجوم الساطعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى منارة للبشرية. اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على جميع الخلق، وكان آخرهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية كان لي كلمة، هذه الكلمة أرجو من الله أن يوفقني سبحانه وتعالى أن أقرأها عليكم، وأن تسمعوها بأذن واعية، وأن تجد صدى في قلوبكم. ابن القيم ابن تيمية بيقول: من أدمن، أدمن، سبحان الله، هذا اللفظ لفظ من يعني ناس كتير بتستعمله في الحاجات اللي الغير جيدة، يقولك فلان مدمن، لكن سبحان الله أنت ممكن تبقى مدمن طاعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمن أن يصلي قبل الظهر أربعة، كما يقول الراوي الصحابي رضي الله عنه، فهذا إدمان ما أجمله وما أروعه. المهم، ابن تيمية بيقول: من أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. يا الله على الجمال. ابن تيمية بيقول لك ان ربنا انزل لك النعمة المتمة والمنة الكاملة، انزل لك الشهد الصافي والنور الراقي الذي يأخذك ويرفعك وينفعك، فلو كنت مشغول بغير النور ده لما تيجي ترجع لنور الإسلام يبهت في قلبك، سبحان الله، وكأن هذا عقاب لك أنك لم تستحضر وتقدر النور الذي بين جنبيك والنور الذي بين يديك في كتاب ربك، سبحان الله، فاستصغرت هذه النعمة. فكان العدل ألا يظل بريقها في قلبك كما هو. النقطة دي مهمة جدا، وده اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لن يسعه إلا أن يتبعني. فالنقطة دي مهمة جدا. فيقول: ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذلك الاهتمام ونظير هذا كثير. يا الله، يقول لك خلي بالك انك قاعد بتقرأ. في بعض الناس عنده إدمان، يظل يتكلم عن مين، عن قدوات، وكأنه مش يعني، في بعض الناس من جواه هو ما صرحش فيه، هو الشيطان وصل له الفكرة ديت. ايه هي الفكرة؟ ان الانبياء هم ناس طيبة وصالحة ومباركة، ربنا بارك فيهم يعني، بس هل هم قدوة؟ لا، ده كانوا ناس كده غلابة كده يعني، ناس ايه بتوع الطاعة كده، بيطيعوا ربنا وربنا كان بيحبهم. فهو مش شايفهم ان هم قادة وان هم انجح بشر خلقهم الله. ولذلك لما بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأه من باب سيرتي، رجل مبارك طيب مسدد موفق مؤيد من السماء. اما ان هو كان قائد وكان عنده القيادة لا، ما يشوفوش من هذا الباب، واخدين بالكم؟ فبالتالي ايه اللي يحصل لما بيجي يدي يتكلم عن القدوات ويتكلم عن القيادة، الناس اللي عندهم النفس القيادي والتأثير والنجاح والكلام ده كله، كأنه ممكن لو ذكر الأنبياء يذكرهم من باب يعني يذكرهم من باب البركة يعني، لكن مش بيذكرهم من باب القناعة وأن يغرس في نفوس الناس. فعاوز يتكلم عن الناجحين، في الناس اللي قوموا دول، والناس اللي نجحوا في تأثير الناس وتغيير الناس، والناس اللي نجحوا في حياتهم، هتلاقيهم فين؟ ما بيعرفش يجيبوا هؤلاء، واخدين بالكم؟ خلي بالكم الناس ديت ممكن تكون اكون انا، ممكن يكون انتوا، فمش ادانكم تستحضروا كأنهم في ناس بعيدة. لا، انت اخر كم مرة اتكلمت عن سيدنا هود ان هو من الشخصيات اللي ناجحة جدا واللي كانت فالحة في الحياة، ورمزته في قلوب اتباعك وقلوب الناس. كم مرة جه عليك موسم من مواسم الصيف والاوقات المباركة ديت، ان في وقت ممكن تغرس في أولادك وعندهم مساحة من الأوقات الفاضية إنك تغرس فيهم قصة سيدنا شعيب وتخليهم يشوفوه كده حاجة فريدة جدا. هو أنت لو ممكن تكون أنت مش مع الإنسان، عشان أنا قلت لكم من المثلث قبل كده، معرفة محبة اتباع، أنا هتبعه إزاي وأعظمه إزاي وأقدره إزاي وأنا مش بحبه الحب الكافي، لأن معرفتي بيه معرفة بسيطة، انا معرفتي بيه بسيطة، واخدين بالكم؟ عشان المعرفة بسيطة فالحب هيكون بسيط، وهيكون الاتباع ابسط وابسط وابسط، وبالتالي التقدير هيكون منخفض، هيكون منخفض. انت تعرف ايه عن سيدنا شعيب عشان تتكلم عنه كده؟ عشان كده عم تتكلم عن ريادة الاعمال وتتكلم عن كذا، مش هتعرف تجيب الانبياء. ليه؟ انت مش شايفهم. مش هتعرف تجيب الصحابة. ليه؟ انت مش شايفهم. فايه اللي هيحصل؟ تروح جايب مين بقى؟ الملوك والامراء، وتدمن قصص هؤلاء. فايه اللي يحصل بقى؟ كلام ابن تيميه بقى يحدث فيه، يبقى ليه اثر. فتبهت قصص الانبياء في قلبك. خلاص. فالله المستعان. اليوم هنتكلم عن نبي. هذا النبي ذكر في القرآن 11 مرة، 11 مرة. وهذا النبي سبحان الله سيخاطب الجثث في نهاية قصته. ذكر شعيب في سورة الأعراف 5 مرات، وفي سورة هود 4 مرات، وفي الشعراء مرة، والعنكبوت مرة. الله أكبر. فهذه القصة ما أمتعها وما أجملها، قصة نبي الله شعيب. وزي ما اتكلمنا معاكم، احنا ما بنخشش قوي في السرد القصصي من باب يعني معلومات تفصيلية، اكتر من احنا ناخد القصة كده ايه من بعيد لبعيد، ولو في وقت ممكن نعرج على بعض الأمور. في مكان يقع بين مدائن صالح والشام، في مكان اسمه مدين، عاش قوم من العرب وكانوا قلة فكثرهم الله، كانوا ناس قليلين فكثرهم الله بالعدد والنسل والمواليد، وكانوا قليلين من حيث المال فكثر الله أموالهم، وكانوا قليلين من حيث القوة والاقتصاد فكثرهم الله وزادهم من ذلك. فبدل ما كانوا يشكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليهم كفروا بها، فكانوا فقراء أغناهم الله لكن أطغاهم الجشع، وأصبح جمع المال بأي وسيلة هو ده كل همهم. فتحولت مدين إلى مطحنة للفقراء، أصبح دينهم دينارهم، الدينار هو الدين، وانشغلوا بالنعمة ونسوا المنام، وانحطوا من التوحيد إلى قاع الحضيض، لدرجة عبدوا الأيك وهو الشجر. وده يخليك تفهم كويس قوي انك لما بتبعد عن ربنا عقلك نفسه يعني فعلا بتبتلى بالغباء، بتبتلى بالغباء لدرجة انك لما تيجي تعبد، شوف سبحان الله، زي ما بتشوفوا الحضارة في بتشوفوا بعض الحضارات زي الهند وغيرها، وتلاقيهم في الاخر خلاص اللي يعبد بقر واللي يعبد حيوان واللي يعبد مش عارف ايه واللي يعبد شجر، فنسأل الله العفو والعافية. هو ده الإنسان لما بيبعد عن الرحمن. كان في مدين، في مدين شاب موحد، موحد من عيلة كبيرة. هذا الشاب اسمه شعيب، كان بيكره الفساد ويحاربه، لأن الفساد هو أول خطوات انهيار الأمم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سبحان الله، كبر شعيب فاصطفاه الله نبيا عشان يدعو قومه إلى رسالة الأنبياء، التوحيد ومن لوازم التوحيد العدل، ونبههم إلى المعيشة اللي هم فيها، إن انتوا ما شاء الله ربنا معيشكم عيشة جميلة، فما فيش مبرر للفساد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فكانت دي نقطة البداية اللي كان بيبدأها شعيب. أول حاجة بيحذرهم من الشرك، ودي كانت نقطة كل نبي مع قومه، ويقول لهم كما ذكر الله وإلى مدين أخاهم شعيب. شعيب كان أخو مدين واحد منهم. شعيب كان بيتحبب ليهم ويقول لهم يا قوم، هو حريص دايما لمصلحتهم، ولذلك لا تجد تابع لنبي إلا وهو يرحم قومه وحريص عليهم. سبحان الله، طلب منهم طلب واضح جدا مفهوش تشويش، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وده ينبغي ان تكون دايما البداية اللي بتربي الناس عليها، ان قلبهم يرتبط بربهم جل وعلا. ومش لازم بقى متون توحيد والكلام ده، توحيد يحبس لما يكون ورق وخلاص بيدرسوه مجرد مادة عقيدة. لا، التوحيد يا جماعة هو انك تعيش العقيدة، مش مجرد تدرس عقيدة. فبدأ سيدنا شعيب معاهم البداية الإيمانية ديت، وبدأ يعالج أصل الداء وهو غياب حضور الرب عن القلب والتوحيد. فالتوحيد لو غاب خلاص بقى تلاقي الدنيا اتقلبت غابة. سبحان الله، وذكر الله آيات في إنكار شعيب على قومه، وبدأ يتكلم معاهم يقول لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ربنا خلق البشر لإعمار الأرض بالتوحيد والعدل، لا لكي تفسدوا في الأرض. ويخرج شعيب من بيته كل يوم نحو الأسواق ويجول بين محلات هؤلاء ودكاكين هؤلاء وأماكن التجارة بتاعتهم، لكن سبحان الله يرى الأيادي تتلاعب بالموازين، ويرى الغش التجاري في البضائع، ويراهم قاعدين يلعبوا القمار، بس مش القمار المعهود، قمار بمستقبل الأمة ومستقبل قومه، وبيلعبوا في قمار بأرزاقهم، لأن اللي بيبعد عن ربنا ده بيلعب قمار بحياته. وهو كان يخشى على هذا الوطن وهؤلاء القوم من الفساد ومن عذاب الله للمفسدين، فذكرهم بحالهم قبل كده بسنوات، وكأنه بيقول لهم خلي بالكوا زوال النعمة ممكن نصحى ما نلاقيش النعمة، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وسبحان الله ننتبه لملمح مهم قوي في حياة سيدنا شعيب، ان سيدنا شعيب كأن قصته، طبعا قصة سيدنا شعيب هي قصص كل الأنبياء، بس قصة سيدنا شعيب ويمكن نفس كلام قصة سيدنا لوط وغيره من الأنبياء، بتضرب العلمانية في مقتل، بتضرب الناس أصحاب فكرة الدين في الجامع. لا، سيدنا لوط لما وجد أسوأ جريمة وأخبث سلوك وهو الشذوذ ده بره الجامع، حاجة في المجتمع فساد هيدمر الدنيا، أنا كمسلم أنا من أمة أخرجت للناس مش نايمة وبعيدة عن الناس، أنا تابع لأنبياء يمشون في الأسواق، فأنا كمسلم ده الأصل. الناس حلقات القرآن اللي بتنتهي بتبدأ وتنتهي في الفصل دي ليست حلقات القرآن المرادة، ليس هذا مراد الله سبحانه وتعالى. حلقات القرآن لابد أنها يكون مردودها يمشي به في الناس. سيدنا شعيب جاي يغير الجريمة الاقتصادية، البخس المكيال والميزان، جاي يصلح الفساد الاقتصادي اللي موجود مع التوحيد طبعا وبداية التوحيد. ما قالش أنا خلاص بقى مليش دعوة إلا بدروس التوحيد وخلاص ملناش دعوة. كنت بستغرب قوي قوي إن في دعوة قائمة ورموزها بيدندنوا على ما تتكلموش مع الناس في المنكرات. يعني ما تتكلمش مع الناس في المنكرات؟ أمال أنا يعني أنا مسلم ده مسلم يعني شعيرة الأمر وفي النهاية المنكر. هي في ناس كده سواء بيقولوا كده بلسانهم أو بحالهم، هو حاله كده أنا ماليش دعوة. هو فعلا أنت مالكش دعوة، لأنك لو كنت منتسب لدعوة الإسلام كنت عرفت أنك ليك دعوة. فسيدنا شعيب كان يخرج يقول لهم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، لكن النعمة أسكرت هؤلاء القوم وصاروا خلف الثراء السريع بأي وسيلة. واللي ده بيكون حاله يا جماعة ما بيفرقش معاه بقى أي دعوة للعقل وأي تذكير للقلب ما بيقفش معاه. ولذلك هم اتضايقوا جدا من دعوته للتوحيد ومحاربته للفساد، وانه بدأ يتكلم عن اقتصاد مدين، وان كده هؤلاء ممكن يحسوا ان يعني ان القوة والنفوذ هيتسحب من ايديهم لو مش ورا كلام شعيب. هنا اجتمع الكبار أكابر المفسدين وأصحاب الفساد الوثني ده عشان ياخدوا قرار بشأن شعيب. فرأت الأغلبية المنتفعين والمنفذين الفاسدين الوثنيين إن الحل هو إعدام شعيب رجما بالحجارة. وبدأوا بقى يتكلموا للأمر ده. لكن في بعض الشرائح منهم، مجموعة قلة منهم، انتبهوا لشيء، إن عشيرة شعيب قوية وممكن تحرق عليهم الأخضر واليابس، عشان كده تراجعوا وقالوا له بكل صراحة: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك. يا الله، من أكتر الحاجات اللي ممكن يعني تشوش على الداعية إن يقولوا له: وما أنت علينا بعزيز. سبحان الله. فهو لما نهاهم عن الجرائم وقال لهم: لا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس ده إيه؟ الإنقاص. وده واقع في ناس كتير على فكرة، في ناس ما زالوا ممكن يكونوا عادي بيسمعوا مجالس علم وكل حاجة، وهم بيعملوا زي ما قوم شعيب كان بيعملوا. هو عامل كده مع أخته في الميراث، وهي عاملة كده مع طليقها أبو أولادها، وهو عامل كده مع طليقته، نسأل الله العفو والعافية. المهم، هو كان بينهاهم عن هذا الأمر، فلما نهاهم وذكرهم ودعاهم للاكتفاء بالرزق الحلال، بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم، وخوفهم على المستقبل: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سبحان الله، بدأوا بقى يخشوا في مرحلة التريقة: أصلواتك، أصلاتك تأمرك، خلاص بقى صلاتك بتأمرك. فبدأ يقولوا: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هي صلاتك بتأمرك يا شعيب إن أنت تسيب الحاجات دي؟ سبحان الله، كأنهم عارفين إن نتاج الصلاة بيؤثر في صلة العبد بالله. واخدين بالكم؟ بيقولوا له: آه، إحنا عارفين اللي غيرك، ده الصلاة غيرتك. نسأل الله العفو والعافية. الصلاة خلتك ترفض الدين اللي احنا عليه، وده اللي بيصلي صح يا جماعة بتؤثر عليه الصلاة في كل حياته. احنا عارفين ان صلاتك بدأت تغيرك، صلاتك يا شعيب بدأت تخليك انك تسيب الآلهة الباطلة. عشان كده بقى: أهذا ما تأمرك به صلاتك؟ يا ترى صلاتك كمان بتؤثر في تصرفك في الأموال؟ صلاتك بتخليك تركز تلقائي إنك تاخد القرش الحلال وتبعد عن القرش الحرام؟ وكأنهم بيقولوا له: أنت بتدخل يا شعيب الاقتصاد والتجارة في الصلاة ليه؟ إيه علاقة إنك تدخل الدين في الحياة؟ احنا احرار يا شعيب، نعمل اللي احنا نعمله. وفي الاخر اتريقوا عليه: انك لانت الحليم الرشيد، ده انت يعني، ده انت سبحان الله. والكلام ده انت بتسمعه كتير قوي: ايه علاقة صلاتكم وعبادتكم انك تدخل في اقتصاد الناس؟ هو اسلامك يعني هو يتحكم في الاحتقار والظلم والغش والتطفيف؟ هو الإسلام بينظم العلاقة والصلة بيننا وبين ربنا؟ سبحان الله. ففي ناس مش قادرين يستحملوا، وشعارهم زي شعار قوم شعيب. عشان كده بدأوا يخوفوه ويقولوا له الميزان الجاهلي، وهو سبحان الله يتلطف بيهم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا بحاول معاكم. ويا جماعة، بلاش تقلبوها معركة شخصية، بلاش تقلبوها معركة شخصية، لا يجرمنكم شقاقي. بلاش يحملك خلافي وعندك معايا وكرهك ليا انك ترفض الحق اللي معايا، مش عشان انا يعني زيي مش عاجبك ولحيتي مش عاجباك، ومش عشان انا نقابي مش عاجبك ونقابي مش عاجب حضرتك ومش داخل دماغك، انك ترفضي كلمة الحق اللي معايا، لا يجرمنكم شقاقي. خلي بالكم، بلاش الموضوع يتقلب شخصي. سبحان الله. فبدأ يدعوهم إلى الله ويحببهم لربنا سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب الجميل، وبدأوا هم بقى بكل غلظة: ما نفقه كثيرا مما تقول، مش بنفهم احنا، مش فاهمين، رغم ان هو خطيب الانبياء. يعني لو في وقت كنت اتكلمت على البلاغة بتاعته وقد ايه هو فعلا خطيب الانبياء. وان لنراك فينا ضعيفة، احنا شايفينك ضعيف. كان ليه؟ لان هم مهتمين جدا بالمظاهر الدنيوية الفارغة فاستضعفوه. وبالمناسبة يا جماعة، فكرة النعرة في تقسيم الناس موجودة مدفونة عندنا وموجودة. موضوع الطبقية وموضوع العنصرية، كلنا بنكره العنصرية بس كتير مننا بيمارسها، زي ما كلنا بنكره الكبر والظلم بس كتير مننا بيمارسه. خلاص، تلاقي معارك كده، في ده سواء بقى رياضية أهلي وزمالك، سواء في السكن، ده ساكن اصل احنا هنا وهم هناك، لا انت يا شيخ هتجيب بتوع امبابة لزايد، ولا هتجيب بتوع حدائق القبة للتجمع، ولا هتجيب مش عارف بتوع الاقاليم، ان خلاص بقى هيبقى. فتحس كده بنفسية، ويعني هو لو مش ده العنصرية وده الطبقية، امال هيكون ايه هو العنصرية والطبقية؟ فنسأل الله العفو والعافية. اوحش حاجة انك تتفاجئ اول ما تدخل قبرك ان الملفات ديت انت مبتلى بيها، وانك كنت غرقان جواها. خلاص، بتخش مول كده ولا بتاع، حاسس انت حاسس انك يعني سبحان الله كأنك مستوحش. هي الناس دي داخله معاك ليه؟ المكان ده للاسياد، المكان ده اللي معاهم مال. هو ايه اللي مدخل الاخت دي؟ ايه اللي مدخل الاخ ده؟ صدقوني يا جماعه، الكلام ده موجود جوه ناس كتير، وممكن احيانا بيمر علينا واحنا مش واحنا سرحانين. تدخل مجتمعات معينه، تدخل تبقى داخل تزور حد في مكان مترف ما من الاماكن اللي موجوده على طرف من اطراف جناح البعوضه، فتحس كده من كانك مكسوف وانت داخل. كان مره رايح نزور حد كده مريض، فاخ بيمزح يعني عربيته ايه بسيطه يعني، فالإخوة كانوا مكسوفين يركبوها وهم داخلين اللي هي الكومباوند ده. طب هم مكسوفين ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، أحد أسبابها الانتقاص اللي هم بيشوفوه في أعين الناس. البلاء إنك تبقى حاسس إنك وأنت في المكان ده إنك أنت في حتة تانية، أنت غير، أنت فعلا غير لما تدخل قبرك. ربنا يلطف بينا ويسترنا. صدقوني يا جماعة، اللي دمر إبليس ذرة من الكلام اللي احنا بنقول، اللي هيحرم الإنسان من الجنة ذرة من اللي احنا بنقوله ده، لو كان في قلب الإنسان ذرة من كبر يتحرم من الجنة. فما بالكم الحاجات دي يا جماعة، مش ذرة، الحاجات دي نص كيلو، مش جرام ولا حاجة، دي نص كيلو واتنين كيلو كمان، واخدين بالكم؟ ميزان ده الوقت العرسان، ميزان العرسان بحجة التكافؤ مش التكافؤ، الميزان دلوقتي هو ميزان بقى تقريبا طبقي بامتياز. ده انكم بقى قولوا عليها اي حاجة تانية واضحكوا على انفسكم ودلسوها وحطوا فكرة الحاجات كده ايه يعني تحابيش كده، بس انت عارف من جواك، انت شايفه في حتة وهو في حتة. طبعا انا احيانا بيكون موقفك جزء منه حق، بس مش على طول الخط حق. يعني انت ممكن ترفض واحد عشان هو مستواه بسيط خالص، والبنت في مستوى تاني خالص، وده مش هيعين على الحياة. احيانا بيكون ده من ملمح صح، بس حياتك كلها باقيها انت بتفكر بالعقلية دي. ولو مش دي الطبقية، فايه هي الطبقية والعنصرية؟ خليك لغاية ما تدخل قبرك الحاجات دي هتكتشفها وتفهمها، يعني خليك قاعد مع نفسك. فبدأ يقولوا له: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهتك. سبحان الله، بدأ ينظروا للمناظر. أنت ضعيف، أنت مش عندك أي حاجة، ما لم ينظروا لجمال الحقائق والقيم والمبادئ والجمال الداخلي اللي عنده. لكن اللي مسكتنا عنك ولولا رهطك لرجمناك، لولا جماعتك وعشرتك لرجمناك يا شعيب، ولولا رهطك. سبحان الله. النبي يقول عن سيدنا لوط لما كان بيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال وما بعث الله بعده نبيا إلا وهو في ثروة من قومه، أي في حماية. فهم بيقولوا له لولا رهطك لرجمناك. عشان كده يا جماعة مهم جدا إن كل داعي يحاول يزود الرهط بتاعه، يحموه في الدعوة. وده من جمال استنباط الإمام السعدي، إن الدعوة لما بيكون فيها الجبير بن مطعم اللي بيكون فيها الرهط بيكونوا سند. الدعوة اللي فيها أبو طالب حتى لو مش معاك 100% بس هو بيحميك، هو سند ليك. ودي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي عاوزها الحكيم اللي ما يضيعش دينه ويوفق ويسدد لأنه يكثر من حماة وسند الدعوة. فبدأوا يقولوا له لولا رهط غير رجمناك. فهو سبحان الله قال لهم كلمة تقطر بماء، يعني تحس ان هو سبحان الله يعني قلب مكلوم. فبيقول ايه بقى؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ يا الله، بقولهم هو مين الأولى انكم ترعوه وتعتبروا لي ويبقى عندكم عزة لي؟ أرهطي عشيرتي أم الله رب العالمين؟ وسبحان الله رغم ان هو مستفيد لكن يرفض هذا الميزان الجاهلي. فقال لهم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. طبعا من ملامح عشان ضيق الوقت وهدفنا في الرسالة في السلسلة دي مش التفصيل، لكن دايما تشوفوا الحاجات اللي بتتكرر مع الأنبياء وهتلاقوا فتح فيها. فقصة شعيب تدخلها من اسم الله المحيط وفعل الله سبحانه وتعالى المحيط. إن ربي بما تعملون محيط، إن تكررت معه. فلما الاسم يتكرر تدخل خلاص، زي اسم الله اللطيف وانت داخل لقصة يوسف. في أسماء كده إيه، كل نبي في اسمين ثلاثة تدخل لقصته منهم تروح في حتة تانية خالص. مرت الأشهر والسنوات وأصبح الوثنيون أكثر فسادا وإجراما. ما اكتفوش بالشرك، لا ده تحولوا لبلطجية وإرهابيين. طبعا هذا اللفظ هو انتزع من البعداء الأشقياء وألبسوه زورا للأتقياء الأخفياء. المهم تحولوا هم لإرهابيين يجوبون الطرقات ويهددوا أي شخص يريد اعتناق التوحيد أو ينصت لشعيب وينصت لدعوته لمحاربة الفساد، ويتوعد الناس بالموت. لما عرف سيدنا شعيب كده حذرهم، قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط. قاعدين في كل طريق عاملين لي كمان على الطريق تقفشوا في أتباع قوم شعيب. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. انتوا عاوزين ايه يعني؟ وتبغونها عوجا؟ عاوزينها كده؟ طب يعني خلاص عاوزينها تخرب؟ سبحان الله. يبدأوا هنا يقدموا له خيارين ملهمش تالت. لما طالبهم ان هم يحكموا يعني عقلهم وفطرتهم وان يتركوا الناس، قال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. رفض الوثنيين العرض ده، ورفض أن يكون لغيرهم رأي، أصروا على سحق الموحدين وعلى سحق أتباع شعيب، قائلين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. من قريتنا، طب هي قرية مين؟ القرية دي بتاعت مين؟ يعني هي القرية دي بتاعت مين يا جماعة الخير؟ بتاعتهم هم ولا بتاعتهم كلهم؟ بتاعت الناس كلها، صح؟ إذ تتفاجئ يا مؤمن إن مرة واحدة كده إن كأن دول ضيوف، والبلد دي مش بتاعتكم. واخدين بالكم؟ عشان كده تلاقي مرة واحدة إيه؟ خلاص. وده سبحان الله سلوك عام، سلوك عام ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم لما ذكر الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، دي أرضنا أصلا، أنتم ملكوش أرض أصلا. ودايما أهل الحق يعني بيتعرضوا للفكرة دي، ولذلك من الآيات الشهد المحلى، الشهد الذي سبحان الله يخفف الله به الآلام، لما ذكر في أواخر سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. والله الآية دي من أكثر الآيات في القرآن بتحرجك وتورطك توريط، بتحطك كده في توريط مع نفسك شديد قوي. ليه؟ ركزوا في الآية بتقول ايه عشان تفهموها بأذن واعية ان شاء الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. فتعرف ضريبة اللي عاوز ياخد التكفير ده ويدخل الجنة، ادي التمن. فاجي اشوف حالي، او انا دفعت ايه من التمن ده، فاقول يا ده انا بعيد قوي، انا بعيد قوي. احيانا بقى ربنا عافيني ويعافيكم نكون احنا اسوأ بكثير جدا مما يتصور. عارفين ازاي؟ اذ نفاجأ الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ربنا بيقول ايه؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. واحنا لما نلاقيهم لاجئين وداخلين علينا قاعدين نتكلم عليهم وجايين تاخدوا القوت بتاعتنا وعليتوا الاسعار وانتوا السبب في غلاء السكن وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، يا على بعدنا، يا على والله يا جماعة احنا حالنا حال كتير مننا محتاج، يعني محتاج ان ربنا ينتشلنا من الحضيض اللي احنا وقعنا فيه. عما تلاقي مسلمين حصل لهم كده، انت كان المفترض انك تقرأ هذه الايات وتقول يا عاوز، المفترض تسليهم بالايات دي، اذ هم يتفاجئوا ان انت احد ممن اذيتنا في سبيله. واوذوا في سبيلي من البعداء ومن المقربين، واوذوا في سبيلي من الكفار الظالمين ومن المؤمنين الموحدين. ده أذاني لما جيت له وأنا مطرود، وده أذاني لما طردني وأخرجني من داري. يسليهم نهاية الآية، والله عنده حسن الثواب. سبحان الله. فهم بيقولوا لسيدنا شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أو ترجع تاني في الملة بتاعتنا. هو يا جماعة الخير، هو لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء في القرآن؟ عشان انت هتقابل القصص دي في حياتك كتير، انت هتقابلها. القصص دي يا جماعة مش مجرد كده حاجة يعني بنقولها كده وخلاص قبل النوم عشان ننام، لأ يا نجم، عشان المواجهة ديت والاسلوب ده، عشان يبقى همك هم الأنبياء، وأهدافك أهداف الأنبياء، وكلامك كلام الأنبياء، وإنك تسير على سير الأنبياء، فبهداهم اقتدى. هو ده الهدف الأساسي. طب أنا عشان أسير على هداهم يبقى معناها كده إن أنا هقابل أقوام زي أقوامهم، صح؟ أنت صح. هتلاقي ناس كتير بتقابلك في المجتمع شبه قوم لوط، وشبه قوم شعيب، وشبه قوم موسى، وشبه قوم يوسف، وشبه قوم سيدنا إبراهيم، هتلاقيهم في المجتمع. وانت بقى شوف قصتك هتكون تبع قصة مين. يا ترى هتقف مع النمرود ولا هتقف مع سيدنا إبراهيم؟ انت في القرآن وقفت مع سيدنا إبراهيم، بس في الواقع انت واقف مع النمرود وبتشير له، خلي بالك. فرفض شعيب عليه السلام الرضوخ لهذا التهديد، لأن زحزحة الجبال أهون من زحزحة التوحيد في قلب العبد المؤمن. لذلك ذكرهم بقدرة الجبار ومصير الأمم البائدة: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو وما قوم لوط منكم ببعيد. واخدين بالكم النبي بيقول لهم ايه؟ هو ماشي ورا نبي برضه، هو سكته واحدة، هو القطر واحد. يا جماعة انتوا عارفين، بص، هو ليه احنا بنقول لكم اتبعوا العلماء اللي ماشيين على هدي السلف؟ عشان انت بتحط ايدك على مين؟ على ايد، على كتف اللي قدامك، واللي قدامك حاطط ايده على كتف اللي قدامه، لغاية ما نلاقي مين؟ آخر واحد فينا أبو بكر حاطط إيده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حاطط إيده على كتف إخوانه من الأنبياء، هو ده الطابور. فأنت شوف نفسك، أنت في الطابور ولا بره الطابور؟ إحنا كل يوم بنقول اهدنا. ليه اهدنا؟ بتذكر نفسك عشان يا رب لو كنت بعدت، يا رب لو كنت اتحركت شوية كده شمال ولا يمين، يا رب رجعني تاني، اهدنا. في ناس بتقرأ اهدنا دي ازاي وهو بيقرأها في الصلاة وبيسمعها؟ اهدهم. اهدنا دي بتترجم جواه اهدهم. طب وانت يا نجم؟ لا انا الحمد لله انا الامام يا شيخ، انا اللي بقرأ، انا على الطريق اصلا. وفي واحد وهو بيقول اهدنا يقصد اشفنا، هي مريضة كل همها من الهداية الشفاء. واحد تاني اغننا، واحدة تالتة بنتي تنجح في الثانويه. فهدنا دي لازم تشوفها انت فعلا اهدنا تقصد بيها ايه. لما تفهم الدعاء ده هتعرف ان هو اجل دعاء في كتاب الله. ليس هناك دعاء اجل في المصحف من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ابرك دعاء في كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم. لو فهمته يا طرف حته ثانيه. طب ليه انت بتقول ان هو ابرك دعاء؟ لحاجات كتيرة جدا، على رأسها ده الدعاء الوحيد اللي ربنا اوجبه عليك انك تقوله 17 مرة في اليوم، واجب عليك. واحب شيء ان نتقرب الى الله بما فرضه الله علينا. فربنا اختار لنا الدعاء ده، يبقى الدعاء ده مهم جدا. مش عارف ليه انا عاد عمال اشرق واغرب واروح واجي، خلوني ارجع تاني لقصه شعيب. فقصه شعيب، قومه لما هو بقى قالوا له كده فخوفهم. هنا عرض قومه عليه خيارين لا ثالث لهم، إما أن يعود وأصحابه للوثنية، وإما أن يغادروا إلى غير رجعة. فقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. والله أنت لو ربنا مش نجاك من التوحيد كنت زمانك دلوقتي قاعد عمال تعبد يمكن عمود كهربا في الشارع، قاعد عمال تسجد فيه وتبوس فيه. أنت ما تعرفش أنت كنت فين دلوقتي، أنت فاكرة نفسك يعني أن أنت دماغك معسن ألماظ؟ أنت كنت زمانك بتعبدي الألماظ أصلا لو ما كنتش إذ نجاك الله. لولا سيدنا شعيب بيقول لهم الملمح ده، بيقول لهم لولا ان ربنا سبحانه وتعالى نجانا كنت زمانك دلوقتي بتعبدي اكبر فرف التجمع بس، ودكتوره في الجامعه مش عارف الهنديه، ودكتوره في ايه وبتاع، وبتروح الفلك وتيجي من، وعندك فار ابيض قاعد، يا ريته ابيض فار يعني بلدي مليان براغيث قاعده امال تسجدي له. هو ده عقلك لما بتبعد عن التوحيد وبتبعد عن ربك. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وبين ليهم إن كلامهم ده لا وزن له أمام ثقته بالله. قال لهم: على الله توكلنا. يا كأني حاسس بسيدنا شعيب كده بيقوم كده وبينفض كده الايه الاثقال من على كتفه وبيقول: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ما جربنا الا الخير منك، انت خير الراحمين، انت خير الغافرين، انت خير الفاتحين. شعيب لا يطالب، ليس طالب بسلطة عشان يحشد أتباعه للسلطة دي، لا صاحب تجارة طمعان بالحصول على أكبر قدر من الأرباح والزبائن. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، الداعي لا أسألكم عليه من أجر. والنصيحة اللي أنا بكررها كتير وعارف إن البعض ممكن ما يحبش يسمعها، يا أولي الألباب، منصة الدعوة غير منصة الدنيا. انتم دلوقتي جايين عشان تسمعوني ولا عشان اعرض ليكم واكلمكم عن عطر شركة معينة، ولا اكلمكم عن لبات شركة معينة؟ انتم جايين تسمعوا عن ربنا سبحانه وتعالى. فانتم ما اتيتم هذه المنصة ولا بتروحوا الا وانا عندي صفحة، انا ما عنديش صفحة، ولو عندي قناة وما عنديش قناة على اليوتيوب باسمي، فكل اللي موجود ده هو اجتهادات من الأفاضل يعني كتب الله أجرهم. انت بتروح عشان تسمع ايه؟ تسمع دين. فكل واحد بيتابع الصفحة دي أمانة عندي. يعني ايه أمانة؟ هو جاي يسمع عن ربنا مش جاي أدلس عليه، بلاش كلمة أدلس عليه، مش جاي أسوق له وأبيع له منتج. لا، أنا لو عندي بقى يعني أنا عندي شركة ببيع عطور اسمها شركة أي حاجة بقى، ماشي، عطر المسك الأبيض، خلاص أنا عندي صفحة اسمها المسك الأبيض بعرض عليها حاجتي اللي عاوز يجي يشتريني. لكن أجي كده إيه أروح مشير من صفحة المسجد على المسجد، ليه تعمل كده؟ ليه تاني؟ ما أسألكم عليه من أجر. شركة سياحة عاوزاك في حج وعمرة تذكر الناس بالله ومش عارف ايه، اشتراطات بقى معينة، وهسوق لك واتكلم عنك وخلي الناس كلها تيجي تب معاك، بس انا هاخد مقابل واحد اتنين تلاتة اربعة. الدعوة اجل من هذا، الدعوة ابرك من هذا، ما ينفعش. لا، اطلع ذكر الناس ومفيش كله، بس اطلع من حر مالك. وان كان ولا بد وانت غير مقتدر ومش معاك وهو مصمم انك تطلع تذكر الناس بالله، ما تتكلمش عن الشركة ولا تسوق للشركة. انا مال ما مالي انا ومال تسويق الشركة، انا جاي اذكركم بالله مش جاي، انا مش مسوق. فالأعداد اللي جاية تسمع لي دي ما ينفعش أستعملها في حاجة تانية. أنا ممكن لو حاجة خيرية، مركز إسلامي بيعمل حاجات لله سبحانه وتعالى، شركة سياحة بتطلع لله، أنا ممكن أتكلم عنها عشان هي أصلا ليست شركة سياحة أندونيسية ولا شركة بتبيع كتب، واحد بيفتح مكتبة صدقة جارية، أتكلم عنه مفيش مشكلة. لو كان يعني حاجة كويسة ممكن أتكلم عنه، بس ليه؟ لأنه هو أصلا هدفه آخرة. فأتمنى أن أنتم تدركوا هذا الأمر، يعني بغض النظر بقى عن الحاجة دي حكم فقهي إيه والكلام ده كله، إن شاء الله لا نظن إلا خيرا بكل العاملين لدين الله، وليس لنا إلا ما ظهر والبواطن يتولاها الله جل جلاله. نقول هذا عشان إحنا ما نعملش، مش عشان نحكم على أخواننا. تحكمش على حد. اللي بيطلق ألفاظ دلوقتي وبيقول شيوخ السلاطين يعد جوابا لله سبحانه وتعالى. اللي دلوقتي أنا خدت بالي إن في حد قال اللفظ ده، ده يعد جواب بين يدي الله عندما ربنا يسألك ويقول لك أنت قلت على الناس دي كده ليه. بقى ربنا يعينك بقى على حالك وتعرف تجد إجابة ساعتها. فسيدنا شعيب ما كان يسألهم مالا ولا يسألهم إيه، ما عندوش تجارة يطمع في الحصول على أكبر قدر من الأرباح والزبائن. هو صاحب رسالة سامية بيقدم حلول مع التوحيد، حلول إن يكون المال حلال. ولذلك في مبادرات من أفاضل في تتعلق بالاقتصاد، أسأل الله أن يبارك فيها، هذه يتكلموا المبادرات دي تقلل الإشكالات في الاقتصاد، الربا والكلام ده كله. فيعني أسأل الله أن يوفقهم ويسددهم. هنا تهور الوثنيين وطلب من شعيب أمرا ثالثا عليه السلام، تهوروا فنطقوا بالكلمة التي تجلب الخراب والهلاك على الديار. سبحان الله، تحدوا الله أن يعذبهم، فقالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يا أي واحد محب يقدر ربه ويعظمه يتألم من هذا. فتألم سيدنا شعيب عليه السلام من سوء الأدب مع الخالق الرازق، وأخبرهم من إسقاط قطع من السماء ليس هذا شأنه، ولا هو يملك سوى أن يرشدهم إلى الحق، وأن الحاجة دي بيد الله. سيدنا شعيب زعل جدا وحزن لهؤلاء. فإذا الجبار جل جلاله يأمر سيدنا شعيب والمؤمنين أن يغادروا المدينة، يا الله، أوحش حاجة يبتلى بها الناس أن الصالحين يغادروا المدينة. أن الصالحين يغادروا المدينة ده شؤم، ربنا عافينا. وأسأل الله أن لا نتواجد في مكان لا ينتشر فيه الصالحين والمصلحين. ولذلك ده خطر اللي بيعودوا في بلاد الغرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى مختارا لا مضطرا. فانطلق سيدنا شعيب نحو بيوت المؤمنين وبلغهم أمر ربنا، وبدأوا يستعدوا للرحيل المر. حان وقت الرحيل، لكن هذا الرحيل ليس رضوخا للطواغيت، لكن لأمر مخيف سيحل بهم. هؤلاء لما رفضوا الحق، سبحان الله، بدأ سيدنا شعيب يجهز المؤمنين للخروج. سبحان الله، تحركت الركائب وغادرت. وما بدأوا وما يعني مجرد ما بدأوا يتحركوا، الوثنيون مش سابوهم برضو، بدأوا يسخروا منهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يعني ما تطلعوش معاه، انتوا هتخسروا وخلي بالكم ما تمشوش معاه، ده هيورطكم وهيوديكم ومش عارف ايه يا الله سبحان الله. فوتلاقي ده سبحان الله برضو في كل وقت، في كل وقت هتلاقيهم ايه برضو بيتكلموا مع هؤلاء ويحاولوا بقدر الامكان يشوشوا عليهم. سبحان الله، لم يلتفت سيدنا شعيب لثرثرة هؤلاء اللي سلموا عقولهم لشجرة، والناس دي اللي هم بقى أتباع سيدنا شعيب كملوا معاه واثقين به وبربه لغاية ما نزلوا بأرض وعمروها بالتوحيد، والوثنيين رجعوا لشجرة الإيه الأيكة يعبدوها ويقربوا لها القرابين، ولعلهم بقى يعني عايشين نشوة الانتصار، انتصرنا على شعيب. وكأنك ترى هؤلاء وإذ فجأة يتوقف الاحتفال، وهذه الشفاهة التي كانت مفتوحة وتضحك إذا هي سبحان الله يصيبها البكم، تحس كده خلاص بقى بكم. رفعوا رؤوسهم فإذا السماء تتغير، لا إله إلا الله، السماء زرقاء الجميل الأزرق ده بدأت زرقتها تتحول إلى ظلمة قاتمة، ويبدأ زلزال مروع يرج الأرض من أقصاها إلى أقصاها في يوم الظلة حتى تساقطوا من شدة الرجفة. دب الذعر في مدين، والصياح بقى تتخيل بقى الصياح يكون عامل ازاي بقى، ملأ أرضها وسماءها. مدين مدينة للهلع، الكل بيجري يركض، الكل بيهرب، لا أحد يلوي على أحد، لا يسأل والد عن ولده. وبلمح البصر صيحة شقت السماء وصدعت ما تبقى من جدران، صاخة انتزعت الأرواح من الأجساد فأصبحوا في دارهم جاثمين. تخشبوا، اللي يتخشب بقى وهو في المحل بتاعه، واللي يتخشب وهو في الطريق، واللي يتجمد وهو في بيته، واللي يتخشب وهو كان بيهرب. مدين صارت متحف للجثث، مدين سكتت، مدين سكت فيها الفساد والغش والربا والظلم والإرهاب بعدما سكت كل شيء. ربما شجرة الأيكة كانت تعبد الله وتسخر من غباء هؤلاء وتتبرأ منهم. سبحان الله، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. صدق الله، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يا الله، الأصل في الأرض إن هي تكون ساكنة هادئة مستقرة، وإن الناس يكونوا متحركين نشطين أقوياء، لكن الله لما عذب قوم مدين حرك الساكن، حرك الأرض الساكنة، فقضت على حركة القوم فأسكتتهم، فتحرك الساكن المستقر فأسكن المتحرك وجعله جاثما هامدا كأن لم يغنوا فيها. يا الله، والله العظيم احنا الايات دي لسه بنشوفها، بنشوف ناس كتير كأن لم يغنوا فيها، ما بين اشخاص وما بين دول كأن لم يغنوا فيها. مين اللي خسر ومين اللي كسب؟ الملأ المستكبرين كانوا بيقولوا للمؤمنين لان اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. أنجى الله المؤمنين اللي اتبعوا شعيب فكانوا فائزين. مين بقى اللي خسر؟ كانوا هم الخاسرين. الله أكبر. بينما أخبرت آيات سورة الأعراف أن الله أهلك قوم مدين بالرجفة، أخبرت آيات هود أن الله أهلكهم بالصيحة. الله أكبر. بعدوا، أبعدهم الله سبحانه وتعالى. عشان ندرك تماما يا جماعة الخير أن عذاب الذلة ما كانش خاص بقوم شعيب بس، لا، هي قريبة جدا من الظالمين. الظلة اللي كانت فوق مدين ظلة عذاب. ظلة عذاب دي بقى ممكن تبقى ظلة في أي حاجة، في الأرزاق ظلة، في العلاقات ظلة، في النفسية ظلة، في الأمراض ظلة. نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا وإياكم. فربنا سلط عليهم الرجفة اللي أسكتت الحركات، والصيحة اللي أخمدت الصوت الأصوات، والذلة أرسل عليهم منها شرر النار. نسأل الله العفو والعافية. وتشوف بقى شعيب بيخاطب مدين بعد موتهم، يا الله، يخاطب الجثث الهامدة. نبي يخاطب الجثث، نبي يخاطب الجثث. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ إنكم تستحقون ما وقع بكم، أنتم السبب. وده اللي فعله النبي مع قتل المشركين، سبحان الله. وآثار قوم مدين صارت عبرة، أبقى الله ديارهم آية لمن بعدهم. ديارهم على طريق التجار العرب المشركين لبلاد الشام كديار قوم لوط، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يا الله، فخلي بالكم القصة لسه ما خلصتش. القصة، قصة شعيب خلصت، قصة قوم شعيب خلصت، لكن أفكارهم ما خلصتش، لسه موجودة. انتهى قوم شعيب، وانتهت مملكة الهكسوس في مصر، وعاد الفراعنة لحكمها، وتعاقب الحكام، وتغيرت أحوال أحفاد إسرائيل في مصر. وسبحان الله، لما رحل يوسف ورحل الأنبياء والأحفاد جم وبتاع، القبائل أصبحت تسمى بالإسرائيليين نسبة إلى إسرائيل اللي هو يعقوب. ومع مرور الزمن الناس تغيرت، والأحفاد أصابهم الغرور لأنهم سلالة الأنبياء، ومصر نفسها تغيرت، والفراعنة عادوا الوثنيين عشان يحكموها. وفي وقت من الأوقات في واحد منهم مستبد تمكن منها، وبلغ التطرف بتاعه إن بدأ يصدر أمر بقتل مواليد الإسرائيليين الذكور، سبحان الله. وتبدأ قصة جديدة من قصص الأتقياء الأخفياء المصطفين الأخيار، نسمعها المرة الجاية إن شاء الله ونتطرق ليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. السلام عليكم ورحمة الله.